هل الافضل ان نصلي صلاه القيام 8 ركعات 8 ركعات ثم نزيد 3 وتر ام 10 ثم نزيد 3؟ الافضل 11، واذا صلى 13 فلا باس، فعلم بهذا وهذا. أيوة. صلى مره 11 ومره صلى 13 كان يصلي هذا تاره وهذا تاره عليه، والاغلب 11. واذا صلى 20 مع الوتر او اكثر فلا باس، مثل ما فعل امر الصحابه. أيوة. لا حرج في ذلك، الامر في هذا واحد. أيوة. النبي عليه الصلاه والسلام صلاه الليل مثنى مثنى، ولم يحدد بعدد معلوم. ايوه. فاوتر بسبع واوتر بخمس واوتر ب11 واوتر ب13 واوتر ب9، كله لا يسمى بحمد الله. الصحابه صلى 23 مع عمر الرضا، وصلى 11، صلى بعضهم اكثر من ذلك، فلا باس بها. يلزم جماعه ضروري يكون في جماعه ولا صلى؟ هذا افضل. فاذا صلى في بيته فلا باس. ايوه. هل يبرز رفع عائشة لم ينزل في السورة رمضان ولا في غير رمضان؟ هذا حسب علمها، ولكن نفسها رأيت نفسها هي كانت المساء صلى فيها 10 ركعات، ابن عباس وابن خالد الزهني وغيرهم من صلى 9 وصلى 7 وعائشة منهم.